سقط الله جل وعلا نحن أولى بهذا منك، فتجاوز الله عنه. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو أن يضع عنه. وهذه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤسرا أو وضع له ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنظار المؤسرين والتيسير عليهم مما يحبه الله عز وجل، ويجب الإنظار إذا عسر لقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فلا ظل إلا بيسرة. فالإنظار متعين والصدقة مستحبة، إذا وضع عن بعض الشيء أو سامح الدين كل هذا صدقة مأجور صاحبها. ولما اشترى من جابر بن عبد الله بعيرة في بعض الأسفار عليه الصلاة والسلام شاط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأناخه عند المسجد، فوزن له النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأرجح له. هذا في دلالة حسن القضاء، وزن له أرجح، هذا من حسن القضاء. ثم أعطاه البعير أيضا قال: خذ جملك ودراهمك. فأعطاه جمل الذي شراه منه وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام. فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا. فهذا في حسن القضاء، كل إنسان يعامل عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرين، هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال. كذا قصة أبي صفوان الصريفي لما جلب البز اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزانه زن وأرجح حتى على الرجاح، وأن يكون سخيا لا متعنتا، يزن ويرجح فيما يبيع من الموزونات، فيحث الوزانين والكيالين على الوفاء. قوله جل وعلا: والمطففين الذين كان الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم مخصوم. فليوصى الكيال والوزان بالأرجاح والتحفظ والحذر من البخس. وفق الله جميعا. يكون يعني مقدار بسيط، يكون مقدار بسيط يعني الأرجاح. على كل هذا هو مستحب الوزن الاعتدال، إذا وزن الاعتدال لكن إذا رجح يكون أفضل. حديث أبي صفوان صحيح يا شيخ؟ ما أعرف حسنة لك حسنة هو الترمذي، والمعنى واحد، حديث صحيح يكفي عنه، أو حديث صحيح يكفي عنه، حديث ونص القرآن أيضا. في الهامش رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الإمام أحمد، وسنده حسن. الهاشي؟ نعم في الهاشي. على كل هذا إلا دل على معناه، حديث جابر دل على معناه، والآية الكريمة: هو المطففين. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يفسر هذا الحديث أنه ظل العرش؟ يفسر بهذا وهذا، العرش له ظل والله له ظل، لا يعلم كيفيته الله سبحانه وتعالى. جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش جاء ظله جل وعلا. الله إذا جاء يشتري سلعة وقال صاحب المحل رحمه الله امرئ إن إذا باع كان سمع، هل يذكر الحديث له أحسن إليك؟ وش المعنى؟ طيب يعني ممكن أنه يذكر له يعني أحسن إليك؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله امرئ سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمح إذا اقتضى، لكن تويه الحديث للجميع المتبايع والمشتري. ممكن يقول يعني نعم. السلام عليكم. فرق السلام الله بخير يا شيخ. حياك الله. ليه طال عمرك سوالب أنشتك منه؟ نعم. وهي حجة. نعم. حرمة عندي كبيرة السن وشافها ردي وعاجزة من عمرها وتظهر لها حجة وأنا زاجها في ذمتي، ويصلح لي الحجة اللي هي ما تقدر تحج؟ هل فرضها؟ ها؟ فرضها ولا هل فرضها؟ هي إيه؟ لا مالك لو قد حجت إيه؟ لا قد حجت إيه؟ ولكن هذه تحط لها حجة عاجزة وشافها ردي وعاجزة من حالها إيه؟ مقعدة اي نعم وهي في ذمتي. ماشي يصلح ان ياخذ الحجة ولا لا؟ ماشي ها؟ لا ما في حرج. احسن الله حمد. تمامة البجر المالود سنة

في مكة وفي الطائف وفي غيرهما، فأنت واحد من الأمة، لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله، فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك في ذلك، وتذكر قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه النصوص من جاء في معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولا وعملا، لا بالجهل، بالعلم قولا وعملا. وفق الله جميعا. الله يحسن عملك. لكن يكون جل وقت للعلم، إذا كان داعية يكون أغلب الوقت للعلم. حسب التيسير، اتقوا الله ما استطعتم. قد يكون عنده حاجة، ما عنده ما يقوم بحاجة، عنده حاجة إلى ما ينفقه على أهله، يكون وقت الليل للعلم والدعوة والتوجيه، وقت الليل طلب الرزق، وطلب الرزق لا يمنع من الدعوة مع البايع ومع المشتري ومع صاحب الدكان ومع من يمر به ومع من يقف معه إلى غير ذلك. طلب العلم الحمد لله متيسر في أي مكان. والدعوة تكون للأقرب فالأقرب، مع الأقرب فالأقرب ومع غيرهم، لكن إذا بدأ بالأقرب فالأقرب هذا من أهم المهمات، لكن لا يمنع هذا من كونه أيضا يدعو إلى الله ولو الأبعدين إذا امتاز الفرصة تيسر له أن يدعوه. طالب العلم أحسن الله إليك، إذا كان لا يعرف عن صحة الحديث هل يجزم؟ يذكر لا يجزم، يروى يذكر ولا يجزم، حتى يعرف يحرم عليه الجزم. نعم. ولو علم اختلاف العلماء به بين اختلاف الصحة. يقول الحافظ العراقي: وإن تريد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كالمروى وزني من قيمة صحك. قال فاعلمي. هذا هو المعروف عند أهل العلم. قال: وسهلوا في غير موضوع الرضو من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه بالحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. عشان ليس فيما يتعلق بالأدلة على التحريم والوجوب، أما لو أعرض التذكير فأمره أوسع، لا يلزم يروى عرض أنه قال كذا، يذكر رسول أنه قال كذا، شجعه من الطيب. أحسن الرواية بالمعنى يا شيخ. لا أهل العلم، هو بكل أهل العلم، إذا كان من أهل العلم لا بأس. أحسن الله إليك. الحديث إذا كان من أهل العلم يعرف المعاني لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ. يفهم من الحديث: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، الذي ما يتفقه في الدين ما يفهم منه ما أراد الله بخير. ما أراد الله خير، نسأل الله العافية. أحسن الله عليك. نعم. صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. نعم. هل تفيد، هل هي خاصة بطالب العلم؟ مو خاص، لا، حتى غيره، كل مؤمن يستطيع بل ولو آية من طالب علم. كل مؤمن معلوم أن أهل العلم يتفاوتون في علمهم، فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصاغر، مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم فيها من الأصاغر. خذ العلم ممن تظن عنده العلم، صغيرا أو كبيرا أو وسطا، خذ العلم من أهله. كان الناس يأخذ العلم من أهله، وإن كان ابن عباس من أصغر الصحابة، كانت الوهود تفيد عليه وتأخذ من العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرهاب بن عوف والزبير بن عوام والحاء بن عبيد الله وجماعة. المقصود إذا عرف الشاب العلم والبصيرة يؤخذ عنه العلم. نعم. قدمة العلم على ذلك العلم الشرعي. العلم الشرعي قال الله قال رسوله. أقول أحصل إليك في المسألة السابقة، يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. نعم. يستدلون بذلك. ما الحاصل؟ ما أعرف له أصلا. السؤال من أحد المسلمين يقول: ثلاثة أولاد يتامى، عمر الكبير منهم 9 سنوات، مات واحد منهم في حادث. 9 سنوات نعم. مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد الذي مات في الحادث، أو يأخذها للأولاد الصغار؟ جزاكم الله خير. نواجه المحكمة. أحسن الله عليك. بعض الناس يفهم أن بلغوا أني ولو آية على ظاهرها، ويخرج إلى القرى وللدول ويدعو الناس، ثم يتعرض إلى الفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في إحراج. إذا علم الناس القرآن، إذا خرج يعلمه القرآن لا حرج، لكن لا يجوز له يدخل فيما لا يعنيه، لا يجوز له يتكلف العلم على غير بصير، لكن يعلم القرآن، يعلمهم فاتحة، يعلمهم المفصل، جزاه الله خير، يعلمهم تعليم القرآن متيسر ولو ما كان عنده علم، يعلمه القرآن. خيرهم من تعلم القرآن وعلمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمنا على ناس لا يعرفون شيئا من العلم، لكن أخذنا عنهم القرآن ونحن صغار، فيهم خير وفيهم بركة، الله غفر الله لهم، صبروا على التعليم وصبروا على توجيه الطلبة، ولو كان ما عندهم علم، لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن، ترداد عليهم، تفقيهم فيه حتى يحفظوه، هذا عمل شرعي. يقول عثمان النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمها، بلغوا عني ولو آية. الآية هنا الحكمة أحسن الله عليك، أو الآية آية القرآن، الآية هي الحكمة، معناها الحكمة آيات القرآن. آيات القرآن أحسن الله عليك. رجل عليه مجموعة كفارات يمين وزوجة، هل يجمعها يا شيخ ويخرجها سويا؟ هو يجب عليه ويعطيها مجموعة، إن كان في يمين يعطيها 10، ولا تعددت يعطيها 10، ولو 10 كفارة يعطيها 10 متفرقة، وكان ظهار لها حال، وكان لا يمين. أحسن الله أحسن الله إليك. يعطيها 10 لا بد من 10، ما في 10 يجمعهم يا شيخ، يدورهم ولو في غرب الدنيا وشرقها، لا بد من 10 يجمعهم، لازم هو يجمعهم يعطينا ويعطي له، ولو هذا اليوم وذا باشر وذا عقبه وذا في الرياض وذا في الخارج وذا في الحوطه. احسن الله اليك. كفاره واحده تكفي عن يمينين ثلاثه كذا مثلا، اذا كان يمين واحده، اذا كان على شيء واحد ولو تعددت، ولو تعدت الايمان. والله ما اقوم هم قام ما عليه كفاره واحده، لان فعل واحد. اما اذا قال: والله ما اكلم سعد، والله ما أكلم جابر، هي ثلاث. أيوه. في الوقت الحالة. كل واحد يكفر عن حالها. نعم، كفارة جميل. بالنسبة لله. بالنسبة لاستماع الأشرطة، سواء كانت محاضرات أو ندوات أو خطب أو دروس، هل يعتبر من العلم النافع؟ هذا الشيخ موجود يسأل. نعم. هل يعتبر من العلم النافع إذا كان صاحبها أهلا لذلك؟ لكن صاحب الشريط ما في علم. أحسن الله إليك يا شيخ. أو من طلبة العلم أحسن الله إليك. إذا كان من العلم الذي يخل بقولهم يؤمن، يعني لا يقول على الله بغير علم، من المعروفين المشهورين. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. بالنسبة لليمين، حلف يمين اليوم وبكر يمين وبعدها يمين، كفارة واحدة إذا كان على شيء واحد. لا، مختلفة الأيمان، مختلفة. تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم إن شاء الله. قلت اليوم والله ما أكلم الرجل هذا حاسين، أيه، وباسل والله ما أكلم الآخر زيد، أيه، وعقمه والله ما أكلم سعيد، هذه ثلاث، أيه، كل واحدة لها كفارة. أيه، جزاك الله. فهمت إن شاء الله. ومنصورها أيضا قلت والله ما أكلم فلان، هذه واحدة. والثانية قلت والله ما أزور فلان، زيارة غير الكلام. أي نعم. الثالثة قلت والله ما أكل طعامه، أيه، ولا أكل وليمته، ثلاث، أيه، كل واحدة لها كفارة. أنت ولا؟ أي، جزاك الله خير. طالب علم يجوز؟ أعطى زكاة طالب علم، لا نؤمن بالسابق. إذا كان فقير ولا مو طالب علم؟ شو طالب ولا مو طالب؟ إذا كان طالب علم. إذا كان فقير. إذا كان طالب علم. من باب أولى إذا كان فقير. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إن في شجر الزقوم طعام الأثيم، وسمها ملعونة لأنها مذمومة، فالمذموم يسمى ملعون مسبوب، السب اللعن سواء قال فلان كذا أو فلان كذا يسمى سب، وثم قال لعنه، لو قال فلان بخيل، فلان جبان، فلان سيء الخلق، هذا نوع من اللعن، نوع من السب. إلا ذكر الله فليس مذموما، وما هو علاه من طاعة الله ورسوله، فالمؤمنون ليسوا مذمومين ولا ملعونين، وهكذا العلماء العاملون والمتعلمون الصالحون كلهم يمدحون ولا يذمون. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة للصدقة الجارية أو العلم ينتفع به، هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا، أو البرادة الماء عن مثلا عدم صلاحها أو كذا يعني؟ والله ما دام انتفع به هذا ماشي، انقطع انقطع. ما يثبت الأجر أحسن الله إليك؟ ينقطع انقطاع السبب. أحسن الله إليك. إذا ضلالة ثم تاب، هل عليه وزر من تبعه حتى بعد التوبة؟ يرجع له العافية إن شاء الله، إذا تاب يرجع له إن شاء الله السلامة، أو التوبة تجبها قبلها الحمد لله، وعليه يبين رجوعه. نعم أحسن الله إليك. إن شاء الله يدخل إن شاء الله. من كان له صدقة جارية أوقفها ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر، هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك إلا مراجعة ولي الأمر المحكمة، كان فيها مصلحة ما تنظر في الأمر. يقول أحسن الله عليك، كثير من الإخوان إذا أراد أن يتفرق يقول لا تنساني من صلاح دعاك، هل هذا من السنة؟ لا حرج، لا حرج ما فيها شيء. أحسن الله عليك، من قال إن عليه الوزر حتى بعد التوبة؟ ها؟ أقول من قال إن عليه الوزر، وزر من تبعه حتى بعد التوبة، لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده. ما يظل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، وابن آدم ما عنده تاب ولا ما تاب، يقول أنه تاب. عندك خبر من التاب؟ أحسن عليك. هذا سائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال، إذا كان ساتر ما في شيء، إذا كان ما في تشبه بأعداء الله يلبسها المسلمون، إذا كان يلبس المسلم ولا في تشبه بأعداء الله يستر العورة ما بس. الشيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع من عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل أحصل إليك الصدقة الجارية والعلم اللي انتفع به سواء أو بينهم فرق؟ الله أعلم. إذا صار مثل حديث واحد مطبقة على مثلا الله أعلم، لها أجر بس، لا أجر عند الله شيخ، هو المناظرة عند الله. لعن الله من آوى محدثة، هل يدخل فيه من امتدح المبتدع؟ يعني هو نصره حمايته آوى محدثا، نصر الله حمام من يدي قامة الحد عليه أو تعذيبه، وإذا أيد بذاته أعظم، إذا أيدها ونصرها أعظم. أحسن الله. هل هناك زيادة على الثلاث هذا الشيء؟ هل هناك زيادة على هذه الثلاث؟ أو يتوفي ما أخرج شيء إلا لأن غيرها داخل فيها، أما غيرها داخل فيها ما أخرج شيء يشد عنها. سبحان الله. أحسن الله. نهاية الشريط 16. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.